সুবমা আমার সারল করছি একদম السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الزهد باب صفة النار قال حدثنا خليل بن عمرو قال حدثنا خليل بن عمرو انه قال حدثنا محمد بن سلم عن الهراني عن محمد بن اسحاق عن حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يوم القيامه بانعم اهل النار من الكفار. خليل بن عمرو هذا من الرواه الثقات اوسطهم. محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن سلمة الهرماني هو الباهلي ثقة. عن محمد بن إسحاق المطلبي وهو ثقة أو صدوق إلا أن تدليسه غير مقبول حتى يأتي مصرحا به أو يكون أخرجه أو أخرج عنه أحد الصحيحين. أي مدلس مثل هذا؟ أي مدلس؟ فمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السيرة ثقة أو صدوق لكنه مدلس، فقد دلس ها هنا عن حميد بن الطويل. وإذا لم نجد له طريقا آخر أو شاهدا ويكون فيه علة الانقطاع علة التدليس محمد بن إسحاق ويكون هذا الإسناد ضعيفا. عن محمد بن إسحاق بن حميد الطويل عن أنس بن مالك حميد بن أبي حميد الطويل ثقة معروف من رواة أو أشهر رواة أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يوم القيامة بأنعم أهل النار من الكفار. ويقال يقطع يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار ويقال اغمسوه في النار غمسة غمسة واحدة مرة واحدة الفعلة للمرة غمسة فيغمس فيها ثم يقال له أي فلان هل أصابك نعيم قط؟ هل أصابك نعيم قط؟ فيقول لا ما أصابني نعيم قط، مع أنه كان من أنعم أهل الدنيا من الكفار. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال اغمسوه غمسة في الجنة فيغمس فيها غمسة ويقال له أي فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ ويقول ما أصابني قط ضر ولا بلاء. هذا الحديث قلنا إسناده فيه هذا الهدى لكنه جاء أو نقول حسن لغيره لأن له متابعة قاصرة. فقد روى مسلم هذا الحديث قال حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون صفات المعروفين قال اخبرنا حماد بن سلمة معروف عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه. فالحديث عن انس رضي الله عنه صحيح. ويقال حديث ابن اسحاق حسن لغيره والحديث ثابت من طريق آخر. وأخرجه كذلك الإمام أحمد من عدة طرق. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف صاحب المصنف قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن بن عيسى بن محمد بن أبي ليلى عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومن منهم محمد بن أبي ليلى لكن هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كلهم ثقات معروفين عن قال أن عيسى قال حدثنا عيسى بن المختار بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن نفسه ثقة هنا أيضا قال أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى محمد تعرفون أنه ضعيف كان قاضيا وضعفه عن عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عطية بن سعد بن جنادة الأوفي من المدلسين أيضا وهو من الضعفاء والمدلسين ضعيف المدلس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر لا يعظم أو لا يعظم إن الكافر لا يعظم حتى إن ضرسه لا أعظم من أحد يعني يكون ضخما حتى إن ضرسه يكون أعظم من أحد وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه فضيلة جسده يعني ما دام مثل الجبل أحد ضرسه فيكون مئات النسب زائدة فيها جسمه فهذا الحديث على كل حال جاء بهذا اللفظ وهذا اللفظ نقول ضعيف لكن روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه هنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ويقال له شاهد عند مسلم عن أبي هريرة مرفوعا ضرس الكافر لكن خلاف هذا الحديث والصحيح قال ضرس الكافر أو نأب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث أي ثلاث ليالي وروى الترمذي بإسناد صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة وهذا الإسناد صحيح وهنا فيه الحديث الضعيف الذي فيه بهذا اللفظ لكن الصحيح أن غير جلده مسيرة ثلاث أي ثلاث ليال كذلك جاء من طريق آخر بلفظ آخر وهو صحيح إن غير جلد الكافر 42 ذراعا هناك مسيرة ثلاث وهو لا نقول أنه يخالف هذا في مثل هذا نقول وإذا صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم 42 ذراعا أقل من مسيرة ثلاث وإن ضرسه مثل أحد فنقول لا يختلف إن شاء الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت له نظائر أيضا أخرى يخبر بشيء وما ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيخبر بشيء أقل ثم يزاد له بالوحي مما أراد الله تبارك وتعالى أو يكون الاختلاف نعم هذا واحد التأويل أو الجمع بين الأحاديث بأنه يكون أخبر أولا بأقل ثم بعد ذلك بالزيادة أو أول أقل أو أول زيادة ثم أقل لكننا نقول الظاهر الأقل هو الأول والزيادة يكون فيما يزيد الله تبارك وتعالى له وهذا في الخير أيضا قد أخبر الله نبيه وبشره في أمته أنها تدخل كذا وكذا ثم تدخل وتكون أكثر من جميع الأمم كذلك تعبير آخر قد يكون على حسب الكفار لأن الكفار قد يكون لهم والله أعلم بعض الأعمال الصالحة مثل حب النبي صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم هو معلوم ولا يؤذك إلا لمثل هذه المواقف وليس لتمتع بعد القصة. أبو طالب رضي الله أبو طالب لا يقول لا يرضى أحد يقول إنه في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخف النار إن أخف العذاب يوم القيامة أبو طالب لأجل أنه كان يحبني يلبس نعلين أو يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه، وفي رواية أخرى يكون في ضحضاح من النار في ضحضاح من النار، ويكون معناه غلظ جل الكافر أقل أكثر. قد يكون لمثل هؤلاء الكفار الذين كان لهم عمل بعض الأعمال الطيبة الصالحة في حق المسلمين أو حق الإسلام أو حق النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. وروى الترمذي بإسناد حسن ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وفخذه مثل البيضاء، بيضاء هذه قرية في الشام ما كذا، ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة هكذا. هذا حديث حسن غريب، ومثل الربذة يعني يقصد به أنه كما أن المسافة بين المدينة والربذة، والبيضاء قيل إنه جبل بين الربذة وبين المدينة، أو يقال إنها قرية في الشام. وبإسناد صحيح عن أبي هريرة رفعه ضرس الكافر مثل الأحد، وهذه كلها ألفاظ فيها بعض الاختلاف عند الإمام أحمد أيضا بمثل هذه الرواية. ونقول الله المستعان نعم، وهذا صفة أهل النار وصفة النار، عافانا الله من صفتهم وعافانا الله من النار، ويتغمدنا برحمته كلنا إن شاء الله. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عبد الرحيم بن سليمان الكناني هذا معروف لديكم يمر بنا كثيرا ثقة، عن داود بن أبي هند، داود بن أبي هند أبو هند ذو دينار اسمه دينار أبوه اسمه غافر من الثقات، قال حدثنا عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس النخعي البصري هذا الله المستعان مجهول، الحارث بن يقول فحدثنا يقول كنت عبد الله بن قيس قال كنت عند أبي بردة، أبو بردة وهي ابن أبي موسى الأشعري من الثقات المعروفين ذات ليلة، ودخل علينا الحارث بن قيس وهو صحابي، فحدثنا الحارث ليلتين يعني في تلك الليلة حدثنا الحارث بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعتي أكثر من مضر، يعني من أفراد الأمة، وقلنا فيما سبق مضى بنا حديث أنه لا يشفى إلا الشهداء والأنبياء والعلماء، بهذا اللفظ الحديث ضعيف لكن روايات صحيحة جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يأذن لصالح المؤمنين أن يشفعوا لمن شاءوا، وهذا هو الصحيح. وهذا الحديث إن أمتي من يدخل الجنة بشفاعتي أكثر من مضر أي من قبيلة مضر، وإن من أمتي من يعظم للنار أي هذه من أمة الإجابة والطاقة، أمة الإجابة وليس أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة، وإن من أمتي هذه من أمة الإجابة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وإن من أمتي أي من أمة الدعوة من الكفار واليهود والنصارى وغيرهم من يعظم للنار حتى يكون أحد زوايا النار، يعني يكون راضيا بزاوية من زوايا النار مالئا مكانه. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لكون مداره على عبد الله بن قيس المجهول، لذلك أخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن داود بن حلم، وفيه الظاهر والله أعلم تصحيح عند في مسند الإمام أحمد يحدث أبا برزة هكذا كنت عند أبي بردة وهو قد تعرف إلى أبي برزة وبرزة الأسلمي، وأيضا في رواية أخرى كنا عند أبي برزة ليلة فعدت ليلة عيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن الصواب هو أبي بردة. ومن طريق داود بن أبي هند أيضا عند الإمام أحمد، ومدارها كلها على عبد الله بن قيس، وبذلك الإسناد يكون ضعيفا. لكن الإسناد قد مضى إلى حديث، انظروا الحديث رقم 4392 عن عبد الله بن أبي الجدع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا: يا رسول الله سواك، يعني غير شفاعتك. قال: سوايا. قلت، يقول عبد الله بن الشقيق التابعي الجليل وهو من المخضرمين، كان كبيرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا سمعته. فهذا الحديث صحيح، هو يثبت أنه يدخل أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار لا يبقون حتى لو أجريت السبل في دموعهم لجان، وإنهم لا يبقون الدم، يعني مكان الدمع. وهو أيضا عاد مرتين وقال حديث صحيح الإسناد رافق الذهبي. قلت هذا قول الشيخ الألباني وحقه أن يزيد قوله على شرط الشيخين، فإن رجاله كلهم من رجال أيمن، لكن هذا النعمان هذا هو الأكبر عالم، كان قد اختلف ولا أدري حتى تبين قبل الاختلاف أم بعد، لكن يشهد له بالحديث ما رواه يأتي تفقد يشير إلى هذا الحديث. انظروا عن أنس بن مالك بن عبد الشعبي الله مقدره يرسل المقاول على النار فيكون قسم بالدم ثم يكون الدم حتى يسير في وضوء القاعده الوضوء. اخرجه ابن ماجه وابن ابي الدنيا لصفه النار زياده مني. وقلت ويزيد الرقاش ضعيف وساكن بذلك رجال الشيخ. وهو في الحقيقه انا اذا كان يعني ضد الرقاش ضعيف فهل يقوي روايه الحاكم؟ و ثم جاءت هذه الرواية من طريق عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال حتى ابن عباس بن سلمة عن ثابت بن أنس أخرجه الخطيب البغدادي. وهذا حديث ضعيف جدا لأن عبد الرحمن بن ثاني عثمان بن عفان عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان هذا متهم بالكذب، لكن الحديث بمجموعه من طريق عبد الله بن قيس والرقاش حسن بن بشر. هذا كلام الشيخ الألباني، نحن نثيركم على انكم تعرفوا العلم ولكن نتوقف هنا شيء ما. اقول انا ليس معنا يعني لكن ان اخرج ابن ابي شيبه في مسنده قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن سلام بن مسكين عن سفاده عن ابي برده أنا أبي موسى معقوبا قد مر بكم أن هناك عبد الله بن قيس في روايته ابن ماجه على هذا الاختلاف ومنطلقا من هذا فأبحث أن الحديث الأول الذي ذكر الشيخ عند الحاكم وغيره على عبد الله بن قيس وجعل حديث الرقاشي وقال كلاهما عبد الله بن قيس وأبو موسى العشري فجعل الحديث من مسنده أبي موسى الأشعري وجعل متابعا له يزيد الرقاشي فصححه أو حسنه رحمه الله. قد أخرج ابن أبي شيبة في مسنده قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن سلام بن مسكين عن قتادة عن أبي بردة عن أبي موسى موقوفا قال إن أهل النار ليبقون في النار حتى لو أجريت السفن من دموع الفجرة ثم إنهم ليبقون الدم بعد الدموع وبمثل ما هم فيه ليبقى وبمثل ما هم فيه ليبقى. هذا واحد بارك الله فيكم. هل هذا الذي هنا من اسماء عبد الله بن قيس قال كنت بشدة البرقة فمعنى هذا ليس هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري الذي كان عند أبي برقة لكن اشترى على وأخرجه أبو معين بن حلية من طريق حامد بن سنان هو ثقة قال حدثنا يزيد بن هارون به وفي آخره وجدت في فليوت وقال رواه يزيد الرقاشي عن صبيح عن أبي موسى وقف هذه الرواية ولم أجد بعد التذكر صبيح عن أبي موسى لم أجد حتى أجزاء وكذلك صبيح عن أبي موسى هكذا فقال

وسقوا ابن الشاعر علينا الذي يظهر الله ليس ملكون صدوق ليس مضحك ليس كثيرا مضحك. نعم حدثنا يعقوب بن محمد السوري حدثنا ابراهيم بن سعد وهو سقى المعروف عن السوري محمد بن مسلم عن عطاء بن يزيد ان يكون هذا الليث ثقه عن عطاء بن يزيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأكل النار ابن آدم إلا أدرس تأكل النار ابن آدم إلا أدرس السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا بطول في ونقول الحديث إذا قلنا أن هو صدوق كثير الرحم فالحديث جاء من غير طريق جاء من طريق سهيل عند البخاري رحمه الله 365-73 من طريق السعيد هو نبي عروبة سعيد المقصوري وعطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة بطول الدين حتى إذا فرغ الله من القرار بين عباده وأراد أن يخرج من النار وأراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم ليعرفونهم بعلامة ويقال يا أهل الجنة ويقبل يرون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. المؤمنون يخرج يخافون الآن. النعمة التي جاءت الإنسان يخاف أن لا تزول أو لا تزول، ولذلك فيخرجون خائفين وجلين. أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ويقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم، هذا الموت، هذا الموت، هذا الجنة يا رسول، كلهم يقولون هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح على الصراع الذي هي على النار بين الجنة والنار. نعم نعم، هنا والجنة هنا. فيذبح على الصراع ثم يقال للفريقين كلاهما هكذا جاء الروايه. اليس كذلك وبعد الصلاه؟ قل نعم. يعني القاعدة تقتضي أن تكون كليمة للفريقين، كليمة تأكيد التميم، لكنه كذا جاء ولم يكن صلاة صحيحة جدا. حبيبي نعم مرتبا فيوقف على السور الذي بين اهل الجنه واهل النار، ثم يقال يا اهل الجنه ويطلعون خائفين، ثم يقال يا اهل النار ويطلعون مستبشرين يرجون الشفاعه، ويقال يا اهل الجنه واهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفنا. هو الموت الذي اكل بنا فيضجع فيذبح ذبحا على السور حقيقه الذي بين الجنه والنار، ثم يقال يا أهل النار خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. وهذا حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا، ما يذكر فيه أمر الروي. هذا كلام الترمذي، والترمذي أيضا ابتلي بأناس كانوا يعولون الروايات، والآن تجد شروح الحديث كثير منهم جزاهم الله خير، كان على كل غفر الله لهم، كان متعلقا بالعقيدة الأشعرية والماتريدية، لكنه له جهد بشرح الحديث، إلا أنه لا يترك في مثل هذه المواضع إلا أنه يدخل رأيه وتأويله في الحديث. ولذلك الترمذي هو متوفى 273، يعني انتشرت هذه البدعة تأويل الروايات وتأويل الصفات وتأويل الحقائق. فقال هذا حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيره مثل هذا، ما يذكر في امر الرؤيا ان الناس يرون ربهم، وذكر القدم ان الله لله القدم، ان الجنه تشكو انها ياكل بعضها بعضا، فيضع الجبار قدمه فتقول قد نعم. ولذلك ابن الترمذي رحمه الله هذا موقف جيد منه جزاه الله خير، بين لنا وذكر القدم وما اشبه هذه الاشياء. والمذهب في هذا عند اهل العلم من الائمه مثل سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك وابن غينة ووكيع وغيرهم، انهم رووا هذه الاشياء ثم قالوا تروى هذه الاشياء احاديث ونؤمن بها ولا يقال ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره أهل الهدي. نعم، أهل الهدي زايدا هم كانوا معروفين في زمن التابعين وغيرهم حتى من زمن الصحابة. قال أبو هريرة لبعضهم كما ذكر ابن الخطيب أن أهل الهدي أنتم أهل الهدي لتلاميذه. والناس في هذا الزمان يقولون أهل الهدي فرقة، خاصة أهل الهند يقولون الذين هم يسمون أهل ديوبند. كثير من الإخوان يقولون لا يرغب علي، فأهل ديوبند يقولون ما يقولون أهل الحديث أو جددهم إنجليز. لما جاء الإنجليز واستخبروا أو استخربوا واستعمروا بلاد الهند فأوجدتهم لسياستهم حتى يفرقوا بين المسلمين. كلهم كانوا حنفية، جاءوا ولا يفرقوا، نقول أنتم الآن تفرقون، الأصل هم فرجوا إليهم. على كل حال الله المستعان إلى الآن يأثمون بمثل هذه النعرات والنقرات. الله المستعان، اللهم ارحم، اللهم ارحم عباد الله. نعم، اللهم اعز الجميع. ونحن نقول دائما ان كنتم تؤمنون، انا خاطبتهم ان كنتم تؤمنون بان الله فوق العرش وهو ينزل الى السماء الدنيا، فقوموا في اخر الليل في جنح الظلام منفردين وادعوا بمكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه التهجد ويبدا صلاته بها. اللهم نعم، رب جبرائيل وميكائيل اهدني لما اختلف فيه من الحق الى الصراط المستقيم، باذنك الى الصراط المستقيم. فاقول لهم ان كنتم تؤمنون، لا يؤمنون ان الله فوق العرش ولا ينزل. وقلت لهم اشياء كثيره، خلل كبير جدا في امه محمد صلى الله عليه وسلم. يجب عليهم والله ان يصححوا عقيدتهم، ان يصححوا عملهم، ولا يتعلقوا بتقليد شخص لم يجعل الله تقليده واجبا عليه. إنما تقليده محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نسميه اتباع، والتقليد كلمة مستحدثة لهذا المعنى. نعم، على كل حال، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأحاديث كما جاءت ويؤمن بها، ولا تفسر ولا تتوهم، ولا تفسر بمعنى التأويل قطعا، ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. نعم، فندعو الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم في أقدامهم. نعم، أقدام الحديث أو من أول القرون إلى أن يأتي إن شاء الله أو تقوم القيامة. وأخرجه الدارمي من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، هناك انظروا عارج، هناك أبو سلمة أبو غلام، عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء فيه. وأخرج الإمام أحمد من غير طريق أن كله عن أبي هريرة وله شواهد، عن أبي سيد الخدري البخاري رقم كذا، وابن عمر، وأيضا عن عبد الله بن عمر من طريقين، والترمذي وغيره. والحديث له طرق كثيرة جدا وشواهده كثيرة جدا. ثم بعد ذلك ندخل في باب إن شاء الله باب الجنة وباب صفة الجنة. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية اسمه محمد بن خاسم أبو معاوية الضرير، يروي عن العامش هو سليمان بن مهران، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الحديث من ناحية التدقيق إذا قلنا العامش دلس، لكن جاءت هذه الرواية من طرق أخرى كثيرة من تابع عامش، وصرح العامش بالتحديث أيضا في بعض الروايات. الحاصل أخرجه مسلم من ثلاث طرق، أبي هريرة والترمذي وأحمد كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه له شواهد عن المغيرة بن شعبة عند مسلم وسهل بن سعد عند أحمد. نعم، سهل بن سعد عند أحمد رحمه الله. قال هنا انظروا ماذا قال. يقول الله عز وجل عدد العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة ومن بلها ما قد أفلعت. ومن بلها يعني بلها بمعنى الداع يعني أترك. هذه إصطام المين ما من بلها أي أترك ما أطلعكم الله عليه. هذا سوى ما أطلع الله عليه ووصف حور العين وغيرهم وغيرهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. اقرأوا إن شئتم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفيت لهم ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. قال وكان أبو هريرة قال أي أبو صالح يقول وكان أبو هريرة يقرأها من قرة عين من قرة عين. أنت هل مررت بالقراءات السبع والعشر قرات ولا ما مررت؟ قرة عين قرة عين. هذا اللي أنا أعطيكم موضوع بارك الله فيك قد يكون يحصل يعني يسعوا للدكتوراه أو الماجستير. ابحثوا القراءات السريعة بالأحاديث السريعة اجمعوا لعل الله تعالى يفتح عليكم فتدركون. الله يبارك فيكم. سمعتم ولا ما سمعتم؟ هنا أنا تتبعت العشر والنشر والحشر كله ما وجدت هذه القراءة إلا ما نقله أصحاب الإسناد. فرواية جاءت هذه لكل حال. قرطبي قال وكلمة قراءة يعني القراءة. قال القرطبي في تفسيره وقرأ ابن مسعود زيادة وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة قراءة أعين. الزجاج له كتاب ما هو؟ الزجاج له كتاب في تفسير الكلمات. فقال هنا هو كتاب ما هو مقبول لكن ليس غريب معاني القرآن للزجاج وقررنا في الجامعة والحمد لله أخذت عدة رسائل فيها ما تبيع الآن. هذه الكتب النادرة ينبغي أن تطبع. فيقول الزجاج قال الزجاج هذا نقل أول قرطبي قال والإفراد نعم. قال الزجاج في معاني القرآن وقد قرأ قراءة عين فهو جمع قراءة قراء وحسن الجمع قراء جمع قراء حسن الجمع فيه بإضافته جمع إلى جمع معروف قراءة عين لكل عين قراء مو كذا لكن ما تأويل قرة عين القراءة الثانية. قال والإفراد لأنه مصدر هو اسم جنس فجاز لك أن تقول بمعنى الجمع يعني يكون مثل قراء. فلا تعلم نفس ما أخير من قراءة عين معنا وإلا المفرد وللجنس. وأيضا غيره أيضا ذكر هذا نعم وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره عن شيخ أبي كريب قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير العامش وفيه قال أبو هريرة نقرأها. هنا قال كان أبو هريرة يقرأها قراءة عين وهناك عن العامش وفيه عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نقرأها قراءة عين. على كل هذا ما وجدت في كتب القراءات. إذا كان مثل هذا هذه كانت يعني إشارة إذا كان اجتهد أحد ولو 10 قراءات صحيحة جمع في هذا له جهد كبير في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا إسناد صحيح على كل هذا. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير أنا حجاج وهو ابن عرقعة. حجاج بن عرقعة ماذا تعرفون عنه؟ هو كثير الخطأ ليس مدلس. حجاج صدوق بلهجته لكنه كثير الخطأ والتدليس أيضا. أنا عطية حجاج يلي أنا عطية وعطية العوفي عطية بن سعد أيضا رواه المدلس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الاسناد يكون ضعيفا ينظر ماذا؟ فالحديث لشبر بالجنه خير من الارض ما عليها اي الدنيا وما فيها. هذه اللفظه على كل حال بهذا اللفظ ضعيف وجاء في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه. هنا عن ابي سعيد الخدري نقول له شاهد لكنه يخالف بعض اللفظ. عن ابي هريره رضي الله عنه قال مرفوعا قال الترمذي ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس بالجنة. قاب قوس ما بين المسيح الجزء الذي يكون فيه الوتر سية القوس هذه سية وهذه سية وهذا قاب. لقاب قوسين لقاب قوس بالجنة خير مما اطلعت عليه الشمس ومما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال صلى الله عليه وسلم غدوة وراحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. أيضا جاءت عن أنس مرفوعا ولقاب قوس أحدكم من الجنة وموضع قيد يعني قدر صوته خير من الدنيا ما فيها. وأن سهل بن سعد موضع صوت عادت من الجنة. بس بهذا اللفظ جاء ليس بلفظ الشبر. أردت أن أجد الشبر لكن ما وجدته تبحثون بارك الله فيكم. ثم بعد لا شك فيه أن خير من الدنيا ما فيها. نعم لا. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي كان قد تلقن بعد ما عمي ويضعف الحديث إن كان ما داروا عليه. قال حدثنا زكريا بن منصور ابن عقبة الفرضي البغدادي المدني ضعيف الحفظ. قال حدثنا أنا أبي حاتم أبو حاتم السلمة بن دينار من الثقة المعروفين عن سهل بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت أحدكم في الجنة خير موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقد مدى سهل بن سعد ذكرت لكم أنه أخرجه الترمذي ونعم بإسناد صحيح موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله وموضع صوت وقاب قوسين قريب من بعض ليس يكون بعيدا إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا سويد بن سعيد هو الهروي ومضى كثيرا صدوق كان يتلقى أيضا. قال حدثنا حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني الأسقلاني من صنعاء الشام الأسقلاني والصنعاني ليس بالبعيد أن يكون يماني يذهب إلى هناك لكنهم فسروا قالوا من صنعاء الشام ثقة ربما وهمة. قال أن زيد بن أسلم وزيد بن أسلم الأدوي مولى عمر بن الخطاب ثقة وكان يرسل وهنا لم يرسل. عن عطاء بن يسار وهو الهلالي ثقة أن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد يكون ضعيفا لكنه يكون صحيحا لغيره إن شاء الله. الجنة أن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة 100 درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض وإن أعلاها الفردوس وإن أوسطها الفردوس وإن العرش الفردوس منها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. هذه الرواية ليس فيها إلا ما ذكر أن عطاء لم يسمع من معاذ. عطاء بن يسار قال بعضهم انظروا أخرجه الترمذي قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا برزيل عن زيد بن أسلم وقال هكذا روي هذا الحديث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل. وهذا يدي أصح يعني أصح رواية لا تدعو أنه أصح حقيقة مثلا هو إسناده هذا عندي أصح يعني كون الرواية وعظم الجبل من طريق عطاء بن إسحاق هو الراجح أصح من حديث حمام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن وبعد ابن الصامت فكأنه جعل حماما شك في هذه الرواية فجعل الرواية من مساليد من وبعد ابن الصامت بدل معاذ بن جبل والترمذي يقول لا الثابت أن هذا من حديث معاذ بن جبل ومعاذ وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل ومعاذ قديم الموت مات بخلافته عمر رضي الله عنه انظروا وأخرجه أحمد أيضا من طريق شيخه السريج بن النعمان قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم وروايته بعدها التي ذكرها الترمذي أخرجه بعد روايته الأولى من طريقين عن حمام وكذلك الحاكم وأحمد وجعلوا الرواية عن عطاء وجعل الحاكم الرواية عن عطاء بن معاذ أصح من الرواية عن عطاء بن الصامت عطاء بن الصامت عبادة بن الصامت قال الحاكم بعد روايته وبعد إسناده صحيح وأقره الذهبي لكن في موضع آخر ذكر هذا الإشكال أنه لم يصح أو لم يدرك عطاءً معاذ بن جبل فقال الألباني رحمه الله في الصحيح قلت حمام بن يحيى ثقة محتج به في صحيحين فيمكن أن يكون لعطاء إسنادان عطاء بن يسار عن عبادة عطاء بن يسار عن من؟ عن معاذ نعم إحداهما عن عبادة حفظه هو والآخر عن معاذ بن جبل حفظه حفظه الجماعة ولا تعرف يعني رواية عطاء بن يسار عن معاذ هذه رواية الجماعة ورواية عطاء حمام بن يحيى عطاء عن عبادة تفرد به حمام بن يحيى هو ثقة حمام بن يحيى العودي ثقة لكنه تفرد به ومعلوم أن الجماعة إذا خالفه فرد ويكون روايته شاذة تكون رواية هذا تطبيق على القواعد وهذا أمر فطري قطعا ومما يؤيد أن البخاري أخرجه من طريق هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا فهذا إسناد صحيح والجمع أولى من تخطية ثقتين وقد أشار إلى هذا الجمع ابن حجر كما نقل المبارك فوري رحمه الله كل هذا نقل الشيخ الألباني أقول الذي يظهر لي أن قول الترمذي بالانقطاع بين عطاء بن يسار ومعاذ يسلم له لماذا؟ لأن عطاء مات سنة 94 سنة قبل 100 بعد الهجرة مات سنة 495 ومات معاذ في خلافة عمر سنة 18 فإذا لم يذكره أنه من المعمرين أردت أن أجد متى ولد لكنه إذا كان يكون ولد في 18 في خلافة عمر أو أول خلافة عمر ما ذلك إدراكه والله أعلم وإذا تثبت أن معاذ كان مبعوثا إلى من النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ إلى اليمن وأقره أبو بكر وعمر كذلك ثم بعث إلى الشام فيبعد أن يكون السمع بالعقيدة ولذلك الذين عللوا أن السماع عطاء بن يسار بن معاذ فيه انقطاع لم يدرك ولم يسمع منه هذا يسلم له لكن تخطية حمام بن يحيى غير واضح يعني حمام بن يحيى روى عن عبادة بن صامت من طريق عبادة بن صامت هذا إن شاء الله يقال أنه ليس بصحيح ويكون كلاهما وارد وروايته معاذ يكون منقطع وهذه الرواية صحيحة إن شاء الله وله شاهد كما ذكرت لكم عن أبي هريرة عند البخاري من طريق هلال بن علي بن أسامة عن عطاء بن يسار عنه به ويستغرب أو أن يكون البخاري يخفى عليه أن حمام يكون أخطأ لا وقوله صلى الله عليه وسلم الجنة 100 درجة ليس في سياقه التصريح بأن العدد المذكور هو جميع درج الجنة غير ما غير زيادة أو من غير زيادة، إذ ليس فيه ما ينفيها. هنا قال 100 درجة، قد تكون هناك درجات، وقد علماؤنا رحمة الله عندهم استنباط في هذا، إذ ليس فيه ما ينفيها. ويؤيد ذلك أن في حديث أبي سعيد المرفوع الذي أخرجه أبو داود وصححه الترمذي وابن حبان، يقال لصاحب القرآن ماذا يقال؟ فرق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعدد آية القرآن كم هي؟ أكثر من 6200. وبذلك نقول نعم عامة 100 درجة بمعنى درجات كثيرة. كلمة 100، كلمة السمعون يذكر، أو 99 يذكر لبيان كثرة العدد عند العرب، معروف هذا في أشعارهم وغيرهم. وبذلك كلاهما صحيح، ولا يقال إن هذا محصور، فإن هذا الحديث يدل على أن درجتك أو منزلتك عند آخر آية تقرأها فيكون عدد الجنة ربما أكثر من 6200 أيضا، ربما يكون عند آخر درجة أعلى، والأنبياء وغيرهم طبعا يكونون أعلى منهم. على كل حال يعني واختلف الخبر بقدر مسافة ما بين السماء والأرض مسيرة 500 كما مضى بكم أيضا. فانظروا الحديث السابق الذي كان الشرفي، أو تنظروا فتح الباري تحت حديث 7423. وفي رواية البخاري إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ثم بعد ذلك قال حدثنا على عباس بن عثمان الدمشقي، هو الراهبي الدمشقي صدوق كان يفتي، قال حدثنا وليد بن مسلم هو ثقة وكان يدلس تدريسا قبيحا تدريسا تسويا، لكنه صرح هنا فليست العهدة عليه، صرح بالتحديد. العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا على وليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري. محمد بن مهاجر الأنصاري أو محمد بن أبي مسلم الأنصاري هذا ثقة، عن قال حدثنا الضحاك المعاقري، ضحاك المعاقري الدمشقي البزاز لم يوثقه معتبر، إنما روى عنه أكثر من واحد، روى عنه أكثر من واحد، ومدار الحديث على الضحاك المعاقري عن سليمان بن موسى وهو العموي الأشدق ثقة أو صدوق، عن طهيب مولى ابن عباس ثقة قال حدثني أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه ألا مشمر للجنة، فإن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مقترد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسنة وجميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونظرة، أي في نظرة النعيم، كذلك في فجور وفرح، في دور عالية سليمة المهية. قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله، قال قولوا إن شاء الله، ثم ذكر الجهاد إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد من الشهادية الهدية أن هنا يسيل الكرتنا إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم بارك على محمد. بارك الله. هذا أردت أن أسمعكم فيما بعد. ابن ماجه من ميزته الذي يعني تقول كلها متميزة بميزاتها الستة وغيرها، ميزته أنه بدأ الكتاب بالاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهى بالجنة. يعني إذا اتبعت إن شاء الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة. هذا خلاصته. قراءة قراءة قرة عين ذكر عبد الفتاح القاضي في كتاب القراءة الشاذة والتجيع من لغة العرب. نقول ما نقوله شاذة. بارك الله فيك. هذه من القراءات الجائزة. بارك الله فيك. ما دام صح الحديث فسموا أنتم، لكن هم يقولون الذي ما جاء عن طريق هؤلاء القراء المعروفين. ايش هذه؟ اي نقول صحيحه، نقول ليس الشاذه، هم يسمونه شاذه. الشاذه معناه مرفوضه منبوذه، لا نقول منبوذه. اذا قرا انسان ان شاء الله صحت قراءته. اي نعم، هذا الذي قلت لعلكم تجدون غير هذه. اذا اجمعوا واحكموا عليها بالاحاديث الصحيحه وكذا، ومن الممكن يكون الله على. نعم، احسن الله اليكم. ما هي نصيحتكم للمسلمين في صدام ما يحصل من هذه الايام من الحروب والغلاء والاوباء؟ الله اكبر. ان تنصروا الله، الله اكبر. الامه في الحقيقه ظلت لا شك فيها، ظلت في عقيدتها، ظلت في مسائل احكامها، فتناحرت في الفقهيات وفي المذاهب، وظلت في السلوك والتزكيه، نقشبندي چشتي قادري سهر وردي والدنيا والاخره كلها فيها. نعم. وبعد فالان يكفر بعضهم بعضا ويسجدون للقبور. من اين ياتي رحمه الله تعالى؟ هذا يثير غضب الله. لكن الحليم يصبر عز وجل، ولا إلا يحتاجون. مسلمون الآن يقررون في بلادهم الزواج الجنسي. نعم، ماذا يكون نتيجته؟ عرفتم انه ما فعل هذا الا قوم واحد وقد قلب الله قريتهم. الله المستعان. السؤال: فتاه طلقت امها منذ مده وكانت هناك خلافات ومشاكل بينهم بينها وبين والديها، وعندما تقدر خاتم لخدمه البنت لم ياخذوا راي والديها وتم اخذ قرانها بدون حضور بدون حضوري ما ادري ايش الكلمه، حيث ناب عنه في الولايه خالها وهي متزوجه الان. ما حكم هذا الزواج؟ ايما امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل. هنا كان له ولي، الخال ولي وان كان يعني الاب ليس موجود، ان شاء الله نكاحها سيئ. وان كان الاب إذا لم يبلغ أمره إلى الكفر في بلاد هذه في بلاد الغرب والله أعلم، لم يبلغ إلى الكفر ويكون هو الأولى، لكنه ما دام كان خالها أو أخوها إذا كان وليا له فإن حكمه بكايا أنه صحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم، في بلادنا عندنا عدول أشهاد مخولون رسمين بكتابة العقود التجارية ولا نكاح، وأحد الإخوة سيعقد نكاحه ولا يوجد عندهم إلا امرأة تفعل هذا، وهل يجوز أن تعقد لهم؟ تكتب المرأة ويشهد عليها رجال إن شاء الله، ما فقدت الأمة الرجال ولا الكاتب رجل، لكنه إذا كتبت المرأة وشهد عليها الرجال النكاح صحيح إن شاء الله، والكتابة من المرأة لا يبطل إن شاء الله العقد. في حديث الذين يدخلون الجنة ثلاث حثيات من حثيات ربي، فالمقصود بالحثيات هل هؤلاء من صفاتهم أنهم لا يسترقون؟ قالوا كذا، لكنه نقول غير هؤلاء كلهم إن شاء الله. والحثوة كما يقولون مد كفي الرجل الوسط، هكذا هذا مد وهي حثوة، إذا ملأ كفيه ليس كف واحدا كفيه فهذه حثوة. نعم، آمنا بالله وبما وصف نفسه به برواية صحيحة. بعض الطلبة أتوا من بلاد الكفر طلب العلم، فأين بقاؤهم لهم أفضل، مكة أو في المدينة؟ ذلك كله خير بارك الله فيك، فأنت أي مكان تكون ويسهل لك تجد إن شاء الله، وقد ربما تكون مدينة قد يكون جوها العلمي أكثر، هذا لابد أن نعترف به، جوها العلمي أكثر من مكة في الحقيقة. نعم، الله المستعان، فيكون هناك أفضل. فإذا خيرت، أما إذا كان دفعت إلى أيهما فأنت لا سعادة بارك الله، كن في مكة أو في المدينة أو الطائف أقرب شيء إن شاء الله. ما هي ثمرة معرفة رجال الحديث؟ لا يا غيره، عندنا في المثل الهندي يقولون طول الليل كانت قصة ليلى ومجنون، ليلى ومجنون. في الصباح يسأل واحد يقول ليلى كان رجل امرأة. ثمرة معرفة رجال الحديث معرفة الثقة والضعيف. الآن الشاهد إذا ذهب إلى القاضي، القاضي نفسه يريد أن يعرف رجل هل هذا كذاب، هل هذا معروف هذا. فثمرة معرفة رجال الحديث طول إلى يوم القيامة تحتاج إليها الدنيا.